فقال هذه صلاة من الولد للوالد، يصلي ركعتين ويقول أجرها وثوابها لوالدي. وجاء أيضا في الحج ركعتي الطواف، وإن كانت تبعة لكنها صلاة أجزأت عن ميت. وكذلك الصوم، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال بقي بعد ذلك الدعاء وتلاوة القرآن. قال والدعاء كما جاء في الشرع تكليف للأمة بكاملها، الدعاء للميت، وذلك كما يقول في عمل من جحده كفر، وهو الصلاة على الجنازة. فإننا في التكبيرة الثالثة ندعو للميت بما يسر الله سبحانه وتعالى. فيقول هذا عمل مشروع، ومن حق الميت على الحي فرض كفائي. ثم بعد ذلك أن يدعو له بظهر الغيب، وكذلك الاستغفار. وبحث المسألة من الجانب العقلي، وقرر ثبوت ذلك وجوازه. فهذا قال وأراها، أظنها ظن يقين، رأي ثاقب، لو تكلمت تصدقت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وهكذا الغرض من سياق هذا الحديث هنا بيان صحة الوصية في مرض الموت، مع أن المريض مرض الموت لا يحق له أن يتصرف في ماله، لأن المال أصبح مال ورثة، كما قال الصديق رضي الله تعالى عنه لأم المؤمنين عائشة: والله يا ابنتي ما أحد أحب إلي غنى منك، ولا أحد أعز علي فقرا منك، وكنت نحلتك جداد 50 وسقا، لو كنت حزتيه لأخذتي، ولكنه الآن مال وارث. لأنه أحس في مرضه الذي هو فيه أنه مرض الموت. فإذا وصل الإنسان إلى مرض الموت وتأكد الأمر في ذلك، ليس له حق التصرف في ماله. وكذلك في الحالات التي هي مظنة الوفاة، كالمرأة في حالة النفاس، لا يحق لها أن تتصرف في مالها. وكذلك الرجل إذا وقف بين الصف في القتال، لأن نفاس المرأة مظنة الوفاة لما تجد من معاناة وشدة. وكذلك الإنسان في أرض المعركة أمام العدو، فإنه يحتمل إحدى الحسنيين. فهذه الأحوال أو تلك الحالات تمنع الإنسان أن يتصرف في ماله، إلا إذا كانت وصية وفي حدود الثلث، على ما تقدم وعلى ما سيأتي إن شاء الله.